بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات لحلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة، ومع الحلقة التاسعة من حلقات هذا البرنامج. الحد الثاني من الحدود في هذه الشريعة المباركة حد اللواط. واللواط من الفواحش المنكرة القبيحة الشنيعة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عقوبة أقوام كانوا مرتكبين لهذه الفاحشة، بل إن الله عز وجل أرسل نبيه لوطا عليه السلام، وكان مما دعا قومه إليه أن دعاهم إلى توحيد الله وإفراد بالعبادة، ودعاهم أيضا إلى ترك هذه الجريمة الخلقية التي تأباها الفطر السوية والعقول الصحيحة. فكانوا يفعلون هذه الفاحشة وهي فاحشة اللواط، ويأتون الذكران من العالمين. وكانت هذه العادة القبيحة منتشرة لديهم، فأنكر عليهم نبي الله لوط عليه السلام هذه الفاحشة، وجد واجتهد وبالغ في النصح لهم، وبالغ في تحقيق النذارة والتخويف لهم من هذه الفاحشة: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، تأتون في ناديكم المنكر، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إنكار من نبي الله لوط عليه السلام على أولئك القوم هذه الفاحشة. ولكنهم أبوا وأصروا واستكبروا، فكانت عقوبتهم عقوبة بليغة زاجرة مخيفة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى أرسل على قراهم ملك من ملائكته، فحمل قراهم وقلعها من الأرض، ثم رفعها إلى السماء، ثم جعل عاليها سافلها، وأمطرهم حجارة من سجيل منضود. قال الله سبحانه وتعالى في نهاية القصة: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا دليل على أن هذه العقوبة يستحقها كل مجتمع استمرأ هذه الفاحشة، وليس بالضروري أن تكون هذه العقوبة مثل هذه العقوبة التي عاقب الله عز وجل بها قوم لوط، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاقب من تنكر عن شرعه وأعرض عن شرعه وفعل مثل هذه القبائح وجاهر بها واستمرأها، يعاقبه بأي عقوبة من العقوبات التي يشاءها الله ويختارها، وما هي من الظالمين بعيد. وما مرض الإيدز ونقص المناعة المكتسب الذي انتشر في هذه الأزمنة إلا لون من ألوان العقوبات التي يوجهها الله سبحانه وتعالى على كل من يعني تنكب الفطرة السوية وأعرض عن دينه وشرعه، فإن الله سبحانه وتعالى سلط هذا المرض الذي لم يكتشف له الأطباء علاجا مناسبا أو علاجا فائلا، وهو ما يسمى بنقص المناعة أو مرض الإيدز، سلطه الله على أولئك الذين يتعاطون مثل هذا الشذوذ والانحراف الجنسي عياذا بالله عز وجل. هذه الشريعة المباركة جاءت أيضا بالحد من هذه الفاحشة بطرق كثيرة. فمثلا العقوبة في حد ذاتها نوع من أنواع الزجر والردع. جاءت هذه الشريعة بحث الآباء والأمهات على التربية الحسنة لأبنائهم وبناتهم، ومن هذه التربية الحسنة التي أمر بها الأبوان ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. جاءت هذه الشريعة أيضا بالحث على ستر العورات وتربية الأطفال على ستر العورات والحشمة منذ نعومة أظفارهم وحداثة سنهم. جاءت أيضا بتشجيع الشباب على الزواج وعدم يعني وإيجاد العقبات والعوائق التي تحول دون هذه السنة سنة الزواج، فإن الله سبحانه وتعالى جبل كل من الرجل والمرأة على هذه الغريزة الجنسية، والعلاج الناجح الفعال هو نشر سنة الزواج لدى الرجال والنساء لدى الشباب والشابات. وإن مما ابتليت به مجتمعات المسلمين اليوم ما يتعلق بتأخير سن الزواج، سواء ما يتعلق بزواج الشاب أم بزواج الشابة. العلاج الناجح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشباب لحفظ فروجهم وصيانتهم من الوقوع في الفاحشة هو المبادرة بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اللواط عرفه الفقهاء بقولهم هو وطء الذكر للذكر في دبر، عياذا بالله، من يطأ الذكر في دبر الذكر، أو يعني وطء الذكر لذكر آخر في دبر، عياذا بالله. هذا هو فاحشة اللواط، وهذه هي الجريمة الشنيعة. هذا الأمر هو اللواط، ما حده؟ لأهل العلم قولان في حد اللوطي. فالقول الأول أن حد اللوطي الرجم مطلقا، الرجم مطلقا، وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة كعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا قول المالكية، هو مذهب المالكية وأحد القولين عند الشافعية والحنابلة، وهذا مما رجحه واختاره أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما روي في حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. وفي لفظ أرجموا الأعلى والأسفل، أرجموهما جميعا. ومما استدل به أصحاب هذا القول أن هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم قد أجمعوا على قتل اللوطي، لكنهم اختلفوا في صفة قتله، أيرجم أم يرمى من أعلى شاهق أم ماذا، لكنهم مجمعون على قتله. قالوا أيضا ومما يستدل به على أن عاقبة اللوطي أو عقوبته أو حده هو الرجم، أن الله سبحانه وتعالى عاقب قوما وهم قوم لوط، عاقبهم بالرجم حيث قلبت قراهم فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعوا أيضا بحجارة من سجيل رمي بها كل واحد منهم ممن كان والعياذ بالله يفعل تلك الفاحشة. وعلى هذا فتكون عقوبة من شابههم مثل عقوبتهم، وهي الرجم مطلقا حتى الموت. القول الثاني في المسألة أن اللوطية حده حد الزنا، فيفرق بينما إذا كان اللوطي محصنا فحده الرجم، وبينما إذا كان غير محصن فحده الجلد مع التغريب. وهذا القول مروي أيضا عن عثمان بن عفان وعلي وابن الزبير، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما روي إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، والحديث خرجه البيهقي لكن في إسناده مقالا. كذلك أيضا قالوا إن اللواط علاج فرج آدمي في فرج آدمي آخر فهو زنا، فهو مثل العلاج في فرج المرأة، فيدخل في عموم الأخبار الموجبة لحد الزنا، فهو إن كان محصنا فيقام عليه حد الزاني المحصن، وإن كان غير محصن فيقام عليه حد الزاني البكر غير المحصن. قال ولأنه حد سببه الوطأ، حد سببه الوطأ، فإذا كان سببه الوطأ فإنه يختلف باختلاف البكر والثيب مثل الزنا. هذا قياس، قاسوا حد اللواط على حد الزنا بجامع أن سبب كلا الحدين هو الوطأ، فلما كان الأمر كذلك فقالوا ينبغي أن يكون أيضا حد اللواط مثل حد الزنا مثلا بمثل. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول والقول الثاني لهما حظ من النظر، فالقول الأول له وجاهته وله حظه، ولا سيما أنه روي الإجماع من الصحابة أو عن الصحابة في ذلك لما وقعت القصة في زمن يعني خالد بن الوليد كتب بها إلى أبي بكر الصديق أن رجل والعياذ بالله يفعل به كما يفعل بالمرأة، فقالوا إن يعني الصحابة اتفقوا على قتله، لكنهم اختلفوا هل يرجم أم يرمى من على شاهق في البلد أم نحو ذلك. والقول الثاني أيضا له حظ من النظر، لا سيما عند من يرى أن الإجماع غير متيقن منه، والله أعلم بالراجح في هذه المسألة. لكن مما ينبغي أن يقال فيما يتعلق ب يعني قياس عقوبة اللوط على ما عاقب الله عز وجل به قوم لوط، يمكن أن يوجه إلى هذا الدليل أو هذا القياس أن ما وقع بقوم لوط عقوبة إلهية ربانية من الله سبحانه وتعالى، ولهذا اقتلع جبريل قرى اللوطية وجعل عاليها سافلها. أما يعني ما يفعل باللوطي فهو حد من الحدود في الدنيا. وعلى كل حال فإذا ثبت أيضا أن بعض الصحابة قالوا يرمى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة، فيكون أيضا هذا القول له حظ من النظر، وهو قياس يعني حد اللوطي على ما فعل الله عز وجل بقوم لوط. الحد الثالث من الحدود الشرعية حد القذف. القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، بأن يقال للرجل يا زاني أو المرأة يا زانية، يقال للرجل يا لوطي أو نحو ذلك، فهذا هو القذف، وحكمه أنه من كبائر الذنوب ومحرم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع أهل العلم. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والآية الأخرى الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ومن السنة أيضا جاءت أحاديث تدل على تحريم هذه الجريمة، جريمة القذف وكبيرة القذف. ومن الأحاديث الحديث المشهور اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والإجماع منعقد أيضا على تحريم هذه الجريمة، أعني جريمة القذف. ونحن إذا رجعنا إلى الضروريات التي جاءت هذه الشريعة بالمحافظة عليها نجد أن من جملتها المحافظة على الأعراض، ومن الوسائل الشرعية التي جاءت بها هذه الشريعة للمحافظة على الأعراض تحريم القذف من جارب حتى لا يستبرئ الناس الوقوع في أعراض إخوانهم المسلمين وانتشار الرمي بهذه الفاحشة الشنيعة. وكذلك أيضا من جانب آخر إيقاع العقوبة الزاجرة على القاذف رجلا كان أو امرأة، بل تأملوا في نص الآية الكريمة فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طبعا اختلف أهل العلم فيما إذا تاب القاذف ونحوه تقبل شهادته أو لا، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أن عقوبة القاذف عقوبة عظيمة في دين الله عز وجل. ما هو القذف الذي يثبت الحد؟ ما ضابط القذف؟ قالوا إذا قذف المكلف شخصا محصنا وجب عليه الحد. إذا قذف المكلف، المكلف يخرج، غير المكلف كالصغير الذي لم يبلغ فإنه لو قذف غيره بالزنا فإنه لا يقام عليه حد القذف، وإن كان يعذر ويؤدب، يؤدب تأديبا مناسبا يمنعه، يؤدب تأديبا مناسبا يمنعه من الوقوع في هذا الأمر المحرم. كذلك أيضا المجنون طبعا ظاهر، قد تقدم معنا الشروط العامة لإقامة الحدود. يشترط أن يكون الشخص المقذوف محصنا، وهذا المصطلح وهو الإحصان تكرر معنا في فاحشة الزنا ويأتي معنا الآن في حد القذف، لكن ليس المراد بالمحصن في باب القذف المحصن في باب الزنا، فإن المحصن في باب القذف هو المسلم العاقل الحر العفيف الذي يجامع مثله. فهذه أمور الخمسة في المراد بالمحصن في باب القذف: المسلم العاقل الحر العفيف الذي يجامع مثله، فيختلف عنه في باب الزنا، فيختلف عنه في باب الزنا. الزنا قلنا أن المحصن لا يكون محصن إلا إذا حصل له الوطء في القبل في نكاح صحيح، وذكرنا أيضا أن يكون بالغ وعاقل، بالغ وعاقل، هنا لم نشترط البلوغ، لم نشترط البلوغ، ولم نشترط أيضا أن يكون بالفعل قد يعني حصل له الوطء في قبل في نكاح صحيح، بل يشترط أن يكون ممن يجامع مثله أو يجامع مثله. ويستوي في هذا الرجل والمرأة، يستوي في هذا الرجل والمرأة، فسواء كان المقذوف رجلا أو كان امرأة، إذا كانت مسلمة عاقلة وحرة وعفيفة فإنها إذا رميت بفحشة الزنا ويجامع مثلها فإنها يعني إذا رميت بالزنا فإنها مقذوفة، يقام على قاذفها حد القذف إذا توفرت الشروط. كذلك الحرية وعكسه الرق، فلا يقام أيضا الحد على يعني الرقيق إذا رمي بالقذف وإن كان قاذفه يعذر. العفيف يخرج من قد ثبت عليه الزنا أو اللواط سابقا قبل القذف، وكذا من ثبت عليه الزنا أو اللواط بعد القذف. فالعفيف يخرج هذين النوعين، يخرج من قد ثبت عليه الزنا أو اللواط سابقا قبل القذف، فهذا لو رمي لم يجب حد القذف على قاذفه، وكذلك من ثبت عليه الزنا أو اللواط بعد القذف فإنه لا يثبت حد الزنا على من يعني قذفه. هذا ما سمح به وقت هذه الحلقة، ولعلنا إن شاء الله أن نكمل الكلام عن حد القذف في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.